بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل، طول بمعنى تطويل، والصلاة هنا المراد بها صلاة الجمعة لقرنها بالخطبة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته أي تقصير خطبته مئنة من فقهه، أي علامة ودلالة على فقهه. والفقه هو العلم بشريعة الله عز وجل، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالفقه الأكبر وهو العقيدة، أو بالفقه الأصغر وهو المتعلق بالأحكام. ثم قال: فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. فهذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها أولا أن الناس يتفاوتون في الفقه في دين الله عز وجل، وهذا بحسب ما ينعم الله تعالى به على المرء من الفقه في دين الله. والفقه في دين الله من توفيق الله عز وجل للعبد ومن إرادة الخير به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إطالة الصلاة وتقصير الخطبة، لقوله: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ووجه ذلك أن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه، ومناجاة الله عز وجل تستحب إطالتها، ولأن هذا الوقت، يعني الزمن، وقت حري بإجابة الدعاء، فيرجى أن تكون فيه ساعة الإجابة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجى ساعات الإجابة يوم الجمعة ساعتان: الساعة الأولى من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر. فلما كانت الصلاة فيها مناجاة بين العبد وبين الله عز وجل استحب تطويلها. وأما الخطبة فهي مناجاة من الخطيب للمأمومين، ويكفي في ذلك ما يحصل به المقصود من الإرشاد والدلالة. وثانيا أن إطالة الخطبة سبب للسآمة والملل، وأن ينسي أولها آخرها، فإن الخطيب إذا أطال أصاب الناس السآمة والملل، وربما نسوا ما تكلم في أول الخطبة بسبب إطالته. فإذا قال قائل: ما الضابط أو الميزان فيما يكون تقصيرا أو تطويلا في الخطبة؟ فالجواب أن الضابط في ذلك ما جاءت به السنة. ففي صحيح مسلم عن أم هشام رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، وفي رواية: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، أو قالت: يقرأها كل جمعة. فمثل هذا، أعني كسورة قاف إذا كان يقرأها بترسل وتمهل، مثل هذا لا يعد تطويلا. وقد تستدعي الحاجة أحيانا بالنسبة للخطيب أن يطيل، ولا سيما في الأمور الهامة والمواضيع الهامة، ولكن الغالب الأعم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الخطبة. فعلى الخطيب أن يراعي ذلك، وألا يطيل الخطبة إطالة مملة، وألا يقصر أيضا تقصيرا مخلا، لأن بعض الخطباء ربما خطب خطبة مجزئة فقط تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، ولكن لا يحصل فيها المقصود من الوعظ والإرشاد والتذكير. فالإنسان لا يكون مفرطا ولا مفرطا، فلا يطيل إطالة مملة ولا يقصر تقصيرا مخلا، بل يكون بين بين. ومثل ذلك المواعظ التي يعظ الناس بها، فإذا كان المطلوب من الخطيب أن لا يطيل وأن يقصر الخطبة فالمواعظ من باب أولى، لأن الخطبة أعني خطبة الجمعة شرط من شروط صحة الصلاة، ومع ذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحوال الناس، فالمواعظ التي تكون سنة ومستحبة من باب أولى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.